وكما هو لك علينا حق يا رب العالمين. اللهم إنا نثني عليك ما أثنيت به على نفسك تبارك وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك أنبياؤك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نحمدك ما حمدت به نفسك تبارك وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحمدك ما حمدك به عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ما حمدك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحون، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، وصل على محمد كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. وبعد، تكلمنا يعني كده عن الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينا أن التفسير يتنوع إلى نوعين: نوع التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ولكل منهما ميزاته وما يؤخذ عليه. والراسخون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والراسخون في العلم يأخذون من كل نوع ما يعني لا يؤخذ عليه، ما يفيده ولا يؤخذ عليه، ويتجنبون غيره، يعني يتجنبون الإسرائيليات، سواء كان هؤلاء يعني مؤلفين أو قارئين، يتجنب ويكون على وعي بما يقرأ مما ينقل عن أهل الكتاب، ومما ينقل مما هو مخالف لما في الإسلام، مثلا من عصمة الأنبياء وعدم ارتكابهم شيء من السيئات وغير ذلك مما بثه الإسرائيليون اليهود على التفسير. ولا يتهم هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وكانوا مخلصين، كان لهم بعض المعلومات عامة في التوراة وكانوا يقولون بها، ولكن لم يكونوا يقولون بذلك فيما هو من التشريع أو ما هو مخالف للقرآن الكريم، وإذا نقل عنه مثل ذلك فهذا النقل قد لا يكون صحيحا. وانتقلنا إلى التفسير بالرأي، وقلنا إن التفسير بالرأي يعني آخر شيء قلنا إن التفسير بالرأي يتنوع أو يتلون بلون مفسر القرآن الكريم، فإذا كان معتزليا ظهر هذا على تفسيره، إذا كان صوفيا ظهر هذا على تفسير، إذا كان شيعيا ظهر هذا على تفسير. وفائدة أننا نعرف مثل هذا حتى نكون على بينات، لأنه ربما يعني نختار شيئا من هذه كلها ولمثلا دراسة الماجستير أو الدكتوراه، فينبغي أن نكون على بينة مما نتناوله ومن هذه الأمور حتى نسير بالتحقيق سيرا حسنا وسيرا طيبا. وطبعا التحقيق بصاحبه دائما دراسة، ففي هذه الدراسة نكون على وعي مما يمكن أن يجوز وممكن أن لا يجوز مما هو في التفسيرات، لأن أي تفسير يمكن أن يعني يكون له ما له عليه ما عليه، يعني مثلا تفسير الزمخشري كما نعلم إيه معتزلي. معتزلي يعني معناها انه اي آية تتناول معتقدات المعتزلة الذين او آراء المعتزلة بالمعنى الأصح التي يقولون بها لابد ان يفسر الآية بناء على ذلك. يعني مثلا لما هم عندما يأتون الى الآية وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، هم يقولون لا يمكن رؤية الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإذا لابد أن يفسروا هذه الآية بما يتلاءم مع آرائهم، ويقولون يعني الرؤية هنا يعني العلم، مثلا وجوه يومئذ يعني عالمة بما يليق بالله عز وجل من صفاته ومن ذاته، فيفسرون هذا التفسير الذي يتعارض مع الظاهر الآية الكريمة وهكذا. ويردونه إلى والشيعة يذهبون إلى أكثر من ذلك. نعم يردونه بقى الآيات الأخرى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ما هي لن تراني دي في مصلحتهم، في مصلحتهم من أصل يردوها لن للتأبيد. مش يردوها يعني يفسرونها تفسيرا، لا ما يقدرش يردوا حاجة من القرآن، لا يردوها إلى هذه الآية. يعني اللي ظاهر منها مما يتلائم مع ما يقولون يقولون به، والذي يتعارض مع ما يقولون، يقولون هذا يتعارض في الظاهر يعني مع الحديث، وفي بعض الأحيان، وهذا ما قد يؤخذ عليهم أنهم عليكم السلام ورحمة الله، عندما يعجزون عن التوفيق بين القرآن وبين الحديث يطيرون الحديث يعني ينكرون الحديث، وقد يكون هذا الحديث عند المحدثين صحيحا ولكنهم لا يأخذون به، ويعتقدون يقولون من مبادئهم التي يقولون بها إنه هذه أخبار أحد، وأخبار الأحد اللي يستشهد بها في الإيه في العقائد. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن أخبار الأحد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفيد العلم، يعني إذا كانت تفيد العلم ووجوب العمل يعني، فهي مثلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل أخبار الأحد فيما هو من أمور الدين، في تبليغ أمور الدين كان يرسل واحد فقط يبلغ أمور الدين ويكون هو حجة فيما يقول بعد أن يطمئن إليه، بعد أن يطمئن إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من المعقول أن يرسل واحد يلخبط أو يعني يخلط بين ما هو يعني من الدين وما هو ليس من الدين، إنما يختار هؤلاء الذين هم من أهل الثقة في ضبطهم وفي نقلهم وفي دينهم، وهذا هو الذي تعلم منه العلماء والمحدثون بعد ذلك. فعلى طبعا غير آيات أخرى على أن لا يقبلوا إلا خبر الإيه العدول الثقات بما يشمل ذلك العدالة وغير العدالة. فإحنا كنا واقفين عند فين؟ هل تعلمون أو لا تعلمون؟ تعلمون أو لا تعلمون؟ قولوا يا أيها الناس. نعم 179 الآراء العلماء في الأخذ طيب يعني انتهينا من يعني الذين يعني الذين أخذوا بالرأي والذين رفضوا الرأي، وكل منهم لهم أدلته، ولكن هو الصواب أن التفسير بالرأي لا بأس به، لأن التفسير بالمأثور وخاصة أنه يتجدد التفسير مع تجدد المفسرين في الأزمنة المختلفة، فالتفسير بالمأثور لا يغطي كل ما جاء به القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى يلهم عباده بما لم يلهم به السابقين، فيحتاجون إلى التفسير بالرأي، وهذا هو ما استقر عليه. أما الذين مدحوا التفسير بالرأي فلا بأس، أما الذين ذموه فإنما يذمون من يقول برأيه تبعا لهواه، مما يتعارض مع الكثير من القرآن الكريم أو مع المبادئ الإسلامية، فهذا تفسير بالهوى. وحتى لو صادف تفسيرا صحيحا يرفضونه، وهذا يعني يذكرنا بالمحدثين الذين إذا روى راو حديثا يعني موضوعا فإنهم لا يقبلون حديثه حتى ولو كان هو عندهم صحيحا، وهذه طبيعة الأمور، لأن الذين يكون لهم ميول غير صحيحة هم يدسون آراءهم في ما هو صحيح، أو يعني إذا كان يريدون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون بأحاديث أو يرون أحاديث صحيحة، ثم حتى يطمئن إليهم الناس ثم يدسون حديثا كاذبا. فهم المحدثون كانوا مهتمين بهذا ومتيقظين إلى هذا. فكذلك هنا إذا كان التفسير بالرأي عن هوى ويتعارض مع المبادئ الإسلامية مع القرآن مع السنة فإن هذا غير مقبول، أما غير ذلك مما هو يستند على هذه المبادئ الإسلامية على الفهم الصحيح للغة العربية والقرآن نزل بلغة عربية فصيحة فلا بأس به. فانتهينا إلى هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل واحد يجي لازم يعطلنا، لازم يقطع حبل أفكارنا فلا نعرف أن نوصله. طيب، فأدلة المضيقين اللي يعني بيرفضوا التفسير بالرأي، فمن قال منها مثلا ما رواه أبو داود في صفحة 180، يا أخوانا أنا قلت أكثر من مرة أنا لا أحب أبدا إن أي واحد يقعد أمام عاش الأوراق أبدا، لابد أن يكون الأوراق أمامكم. هل لكم عذر في عدم وجود الأوراق؟ أنا أول مرة جديد. طيب ما أنت أول مرة والتاني هو الله أكبر الله أكبر وأنا ذاكرتي غير قوية حتى يعني أبين أن كنتم صادقين أو غير صادقين. قلت لكم ما أعرفش قلت لكم هذه الحكاية ولا لأ، إن إحنا كنا طلاب هنا، كان برضو في مش في المعهد ده المخطوط، في معهد الدول العربية، حتى كنا بندرس يعني أدب على، فكنا يعني حوالي أمثالكم ثلاث مرات أو أربع مرات، وكان في واحد هو اللي بياخد الغياب والحضور، لأنه كانوا يعطوننا في الشهر 10 جنيهات، 10 جنيهات دي أكثر من نصف راتب الموظف الجامعي. الموظف الجامعي كان ياخد 17 جنيها، كان يعطوننا مكافأة 10 جنيهات، وتتوقف هذه المكافأة على الحضور. طبعا الحضور ما ينفعش الأستاذ يدخل وياخد الغياب زينا كده، وكانوا يعني أساتذة كبار ويعني ما يصحش انهم يعني ياخدوا غياب وحضور. المهم ان ربنا رزقنا او رزقهم بواحد سكرتير يجي كده ويتطلع، كان هناك في شفته طبعا اللي هو في القاعات اللي في جاردن سيتي كبيرة طبعا بتستوعب أدوكوا ثلاث مرات أو ثلاث، فيجي من الشباك وينظر من الشباك فيعرف من غاب ومن حضر. ولا ينفع ما قلت إن أنا أول مرة ولا ثاني مرة ولا أي حاجة. هو عارف تمام فلان هنا يبص ما لقيش فلان جه وهكذا ويأخذ الغياب تمام. فأنا مش كده، أنا مش لا أستطيع أن أصدقكم ولا أكذبكم. يلا، فهنا من قال في القرآن بغير علم 180 إلا معاش ينظر للجنب. من قال في القرآن بغير علم، الخبساء بقى ما يقول لك الله عشان ياخد يجيب الكتاب اللي أنا ما عشان الطالب يشتري الكتاب ويبقى قدامه الكتاب. احنا الحمد لله الكتاب زي ما انتم شايفين كده مفيش حاجة. فلا لازم يكون معاكم الورق ان شاء الله. في 180 من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقلت لكم إن هذا مثل القاضي الذي يقضي وهو جاهل، حتى لو أصاب في القضية وأعطى لصاحب الحق حقه فهذا يكون قد أخطأ أيضا، لأنه حكم بغير علم لا يعرف الصواب والخطأ، فكيف يحكم بالصواب؟ وإذا حكم بالصواب مرة مع المصادفة فإنه لن يحكم مرات إلا بالخطأ. فهو مثل هذا، فيعني بغير علم يعني بجهل، لا يعرف لغة عربية ولا يعرف ما تدل عليه الألفاظ والجمل والبلاغة والاستعارة والكناية وغير ذلك، ولا يعرف ما جاء، هل جاء حديث تعارض هذا أو لا، تأتي حديث تعارض هذا أو توافق هذا، ولا يعرف شيء من هذا، ولا يعرف القرآن الكريم بقية آيات القرآن الكريم. يعني مثلا يقول إيه مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا عن مين؟ اليهود. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين اللي هم بيعبدوا الكواكب، والنصارى الصابئين والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. دي مشية دي. لكن في آية تانية بتقول إيه؟ إن الذين آمنوا وهادوا والصابئون النصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. خلاص أنا والعياذ بالله واحد يهودي أنا مؤمن بالإيه؟ بالله وباليوم الآخر، لكن محمد ده كذاب والعياذ بالله. تمشي الآية، ظاهر الآية يمشي على هذا، لكن من بصش لغير ذلك من الآيات جاهل. واحد زي اللي بيقول بغير علم ده جاهل، فلا ينظر إلى بقية الآيات. مثلا ومن ابتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غير ذلك، كما ينبغي أن يضم القرآن بعضه إلى بعض. فهو ممكن ينظر آية ويقول لك، وفي ناس كده بتحارب الإسلام تقول لك لا اليهودية الإسلام صحيح واليهودية صحيح والنصرانية صحيح وكل هذا صحيح، مما يتعارض مع القرآن الكريم. احنا طبعا ليس في بعض ان احنا نرد عليهم او يعني ده مجال اخر، لكن يعني بنبين انه تفسير القرآن يحتاج الى خلفية من ادوات الاجتهاد. يعني زي ما يكون في اجتهاد في الفقه له شروط، له اجتهاد في الحديث له شروط، كذلك الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم له شروط. ومن ينبغي أن تكون هذه الأحاديث وغيرها يعني مطبقة في هذا. يعني أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تضلني تقلني يعني تحملني إن قلت في كتاب الله برأيي. فده يعني أبو بكر يقول لا أقول برأيي جهلا، إما أن أعلم فأقول وإما لا ألا أعلم فأقول. ولذلك توقفوا في كلمة الأب اللي هي وفاكهة وأبة، اللي هي فصلت بعد ذلك بالحشائش التي يرعاها الحيوانات وغير ذلك، فتوقف فيها عمر وتوقف فيها أبو بكر. ولم يفسرها ولم يقول إنني عربي أفهم اللغة العربية فهما جيدا كذا، لأنهم قد يكونوا عاشوا في بلاد في مكة مثلا ليس فيها مثل هذا، هي جبال وليس فيها مرعى ولا شيء، قد يكون هذا. وهكذا تفسر كل الآيات في 4 في 181. قلنا ان احنا كلمة سألته ايه 4 في 181 عبيد في الصفحة اللي قبلنا في 80 رجلا من بني تميم قال له صبيغ ولا صبيغ؟ قلنا المشكورة صبيغ. صبيغ ابن عسل، مش كده؟ مش كده عسل برضه ولا مش كده؟ فده برضه ده بفسر برأيه لكن بيمثل الرأي المنحرف، وهو أنه يتعمد نوع معين من الآيات ليثير فيه الشكوك اللي هي المتشابه. المتشابه يعني الذي يحتمل أكثر من معنى ولا يستطيع أن يفصل فيه العلماء فيفوضون أمره إلى الله عز وجل. وهذا إحدى التفسيرين في قوله تعالى ويتبعون ما تشابه، فأما الذين في قلوبهم والذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض انحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو ده، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، إما أن نقول الراسخون في العلم ونقف، يبقى الراسخون في العلم يعني يعلمهم الله بذلك، وإما أن نقول والراسخون في العلم ولا يعلم تأويله إلا الله ونقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرون يفوضون أمره إلى الله عز وجل. يعني مثلا مما هو يحدث يوم القيامة مثلا والصراط والحوض والحساب وغير ذلك، ومما في الجنة ومما في النار، ويعني من هذه الأمور التي لا نستطيع أن نفصل فيها. ايه واحد يتحط في النار ويعذب وما يموتش وخلاص وانتهى؟ يعني واحد يقول كده يقيس ما احوال الدنيا على احوال الاخره على احوال الدنيا، لا دي حاجه ودي حاجه، لكن يعني هذه مداخل لان يفسر بعض الناس القران برايهم فينحرفون فيه، وذلك لانهم لا يؤمنون بالحديث. وفي جماعة اسمهم القرآنيين لا يعني يؤمنون بالحديث ولا ما فيش حاجة اسمها حديث وبتاع، وإحنا نكتفي بالقرآن وغير ذلك، أو إنهم يعني في قلوبهم زيغ يعني حقد على الإسلام ويريدون أو غير ذلك، أو الجهل زي ما واحد بيقول الدين ده كل واحد يقدر يتكلم فيه، ما فيش حاجة اسمها علماء دين. يعني طبعا هو ما فيش حاجة اسمها علماء دين يعني معناها زي القساوسة اللي في أيديهم الغفران وفي أيديهم الجنة والنار وغير ذلك. صحيح ما فيش في الإسلام مثل هذا، لكن في ناس متخصصين في أمور الدين حتى ولو كان مستشرق غير مسلم لكن متخصص، ولذلك بيناقش هؤلاء ما يقولوا حاجة مخالفة بيناقشون لأنهم دارسون بدرسوا وبحسب، فممكن أن يصيبوا وممكن أن يخطئوا، لكن ليس مثل الجهلاء الذين لا يعرفون شيئا ثم يقولون في القرآن بآرائهم وغير ذلك، فهذا غير مقبول. طيب ننتقل بعد ذلك، طبعا كل هذا هنقراه ونستوعبه إن شاء الله لأنه ده يفيدنا في حياتنا العملية بإذن الله تعالى. في صفحة 184، وحينئذ يعني سلمنا بأن تفسير بالرأي مفيد وأنه ليس ضارا، وأن ما جاء من الذين يعارضونه سواء كان في الحديث أو من أقوال الصحابة والتابعين، فإنما يريدون نوعا من الحديث التفسير المنحرف عن جادة الصواب، لأنه يصدر عن جهل أو يصدر عن هوى. ف184 وحينئذ يظهر لنا الصواب في هذه في المسألة، وهو أن ما جاء في القرآن نوعان. النوع الأول وواضح جدا ما لا يعلم إلا بالتوقيف. ما معنى بالتوقيف؟ يعني بالنص الذي يأتي في القرآن أو في السنة لا نستطيع أن نقول فيه برأينا. وهذا الذي يقول فيه المحدثون لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. يعني يجينا مثلا كلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو كلام لعمر موقوف، الموقوفات هي اللي الموقوف على الصحابة مثلا والتابعين. فهذه الموقوفات في بعض الأحيان نقول لها حكم الرفع، يعني هي مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة في بعض الأحيان قد لا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما، نوع من الورع، وإنه قد يخطئ فيه فلا ينسب ذلك إلى الرسول، هو اللي يبقى هو اللي أخطأ إلى غير ذلك. لكن إذا كان مرده مثلا أخبار الأمم السابقة وأخبار المشركين والأقوام مع أنبيائهم، ما يتعلق بالغيبيات إذا صح، ما يتعلق بالدار الآخرة وما فيها من جنة ونار وحساب وهذه الأمور جميعها، فكل هذا لا يستطيع أحد أن يقول فيه برأي. فإذا قال عمر كلامي جابه منين؟ جابه من وحي، لا ينزل الوحي على الصحابة، يبقى جابه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأحاديث المرفوعة وقفها الصحابة رضوان الله عليهم. ابن مسعود مثلا، عندنا مثلا كتاب اسمه المعجم الكبير للطبراني، المعجم الكبير ده كتاب كبير، فنجد ان فيه جزئين اثنين لأحاديث ابن مسعود، جزء اكثره موقوفات وجزء اكثره مرفوعات. لو قارنت بين الاثنين تجد ان ساعات ابن مسعود يقول الحديث يوقفه وساعات بيرفع. المهم ان قد تكون هذه الموقوفات مما لا مجال للرأي فيه، ما فيش واحد يستطيع انه يجتهد في امور الاخرة وفي الجنة والنار ويقول يعني انا رأيي فيها كذا، لا ما فيش حاجة اسمها رأي، ده دي اخبار من الغيوب التي اطلع الله عليها عباده عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يعلم تفسيره عن علم لسان العرب وتجمعت له أسباب العلم به، يعني يفهم الآية بمقتضى ما يفهم من كلام العرب. وعلى فكرة ده يعني ممكن ننسبه للتفسير بالمأثور، يعني ما نقول إن ابن عباس كان كثيرا ما يستشهد بالشعر ويربط بين الشعر وبين الآية، لأن الآية جاءت مثلما استعمل الشعراء وهم في قمة البلاغة في يعني آراء معينة، فمثل هذا يكون طبعا بالرأي بالنسبة لمين؟ لعبد الله بن عباس. ما نقلش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو رأيه ان ده جاء فسرها بمعنى استعمل عند العرب في اشعارهم. طب ليه الشعر؟ ايش معنى الشعر؟ لانه هو لو جاب النسر ما حدش يعرف النسر ده بتاع مين، لكن اللي كان بيكتب ويحفظ هو ايه ويروى هو الشعر. فده بيوثق ان فعلا ما يقول قال النابغه او قال امرئ القيس او قال عنتره بن شداد او قال ده، يبقى كثير كانوا يحفظون هذا ويعلمون ان هذا فعلا. فده لما اجي بقى انا اجي دلوقتي بقى افسر ايه من الايات واقول معناها كذا، قال ابن عباس كذا، يبقى انا بقول برايي ولا بالنقل؟ بالنقل. بالنقل يعني التفسير بالراي، قصدي التفسير بالروايه، التفسير بالمأثور قد يكون اصله تفسير بالراي اللي هو كلام ابن عباس. ابن عباس هنا ما نقلش عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن احد من الصحابه ممن كانوا اكثر منه لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان صغير. ف يعني هو نقل هذا بناء على ان استعمالات العرب كذا. فهو بالنسبه لابن عباس تفسير بالايه؟ بالراي. لكن هو بالنسبه لنا عندما نقول قال ابن عباس يبقى تفسير بالايه؟ بالنقل او بالروايه او بالمأثور. المهم ان النوع الثاني بقى اللي هو ايه، النوع الثاني اللي هو لا يعلم بتفسيره الا عن علم بلسان العرب ولغتهم. وكثير يعني ده اهم شيء، يعني ده اهم شيء في المساله. لكن طبعا في اسباب اخرى كثيره، ان انا اضم ايه الى ايه وافسر القران بالقران، ده بالنسبه لي برايي وغير ذلك. من زي ما قلنا الذين امنوا ولبسوا ايمانهم ظلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لجا الى ايه اخرى ان الشرك ظلم عظيم، زي ما قلت ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى نفس الحكايه، انه لابد ان نضم اليها عشان ما نقولش الذين هادوا والنصارى يبقى بدل آمن بالله واليوم الآخر مش مهم يؤمن بمحمد خلاص، يبقى من آمن وعمل صالحا يعمل صالح يبقى يدخل الجنة على طول، فلا خوف عليهم ولا لا، لازم نضم إليها. قد يكون حديث والذي نفسي بيده لو علم بي إنسان ثم لم يؤمن بي يهودي أو نصراني فلن يقبل منه، يعني معنى الحديث أو زي كما قلنا لا بد أن نضم إليها الآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا قصدي ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، غير الإسلام لا، إن الدين عند الله الإسلام تأكيد، ليس عند الله إلا الدين الإسلامي وهكذا. طيب صفحة 184 بيصل إلى مبدأ إن التفسير بيتلون بثقافة مفسر القرآن الكريم، يعني تفسير أي إنسان يتلون بثقافته وخاصة أصحاب الفرق، أصحاب الفرق المختلفة كالمعتزلة والصوفية، بصرف النظر عن أنه يعني يكون صحيح ولا غير صحيح، دي حاجة تانية، وكل منهم ممكن يكون عنده يعني زي ما هنقول دلوقتي عن الزوخشري، وكالمعتزلة وكالشيعة وغيرهم. ومثلا يكون لغوي فتلاقي كل شغله في النحو واللغة والصرف والبلاغة إلى آخره. فهو يتلون بلون ثقافة المفسر الذي يتناول القرآن الكريم في تفسيره. فاللي زي مثلا الزمخشري، الزمخشري معتزلي، فسنجد أنه يفسر القرآن بما عليه المعتزلة من آراء. وكما قلت لكم، إما أن يطوع الحديث لما يفسره، أو يطوع الآية لما يفسرها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة وناظرة. دي في البلاغة جناس النقص. طيب، فهذه الآية يقدر يعني يقول ناظرة، يعني معناها عالمة، يعني تعلم بما لله عز وجل من صفات ومن كمال في الصفات أو في الذات وهكذا. أو لو كان حديث يقول حديث أحد ويهرب منه ويرفضه، ودي المشكلة الطامة في عند المعتزلة، أنهم رفضوا كثير من أحاديث الأحاد لأنهم لا يقبلونها في العقيدة. وطبعا هم يقبلونها في العقيدة لو هي توافقهم، ما توافقهمش لا يقولون بها. ما له يا سيدي، تفضل. ولو جيت بعد كده مش هنقفل الباب. انت منين؟ من اي مال البلاد؟ اندونيسيا. يعني ما تعرفش ناموسيتك كحل، ما تعرفش دي؟ ها؟ تفهم دي؟ ناموسيتك كحلية؟ يعني ايه؟ فعندنا تفسير محي الدين بن عربي، وهذا رجل من المتصوفة، ونحن لا نتكلم عن التصوف بما يعني هو جائز أو غير جائز، ليس هذا هو المراد الآن، لكن يعني هو نسب إليه تفسير القرآن، والله أعلم، يعني قد يكون هذه النسبة صحيحة أو غير صحيحة. نسب إليه تفسير القرآن الكريم فيه الكثير من التفسير غير المفهوم، لأنه يعني طبقه على ما يعني على ما عند الصوفية من بعض الأحوال والمقامات والتدرج في السلوك وفي الكشف وفي الفناء وفي كذا من الأشياء، المصطلحات التي عند الصوفية. فصب آيات من القرآن، مش على طول، مش كل الآيات، يعني صب بعض الآيات في قالب، في القالب هذا. والمؤلف هنا أتى بمثال تفسير ابن عربي. اللي هو في صفحة 186، اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. ده من اللي قال هذا؟ ابن عربي ولا غير ابن عربي؟ الألوسي. ها؟ عبد الرحمن السلمي ولا ابن عربي؟ الألوسي. ها؟ الألوسي. الإيه؟ الألوسي. الألوسي برضو تفسيره إشاري. فقال طبعا قال كلام، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله من المقامات والأحوال يعني طبعا الصوف بيترقى بيترقى فيه الى اخره. وبعدين يعني هو هنا نص يعني فسره المؤلف بعد ذلك بتفسير يعني سهل اللي هو فها انت ترى انه صار نقلا عن الصوفية في تفسير هذه الآية سارا يتمشى مع ما يفهمه أهل الطريق من الصوفية حسب إشاراتهم التي لا يعرفها سواهم، فجعل الشعائر عبارة عن المقامات التي يعلمها السالك في طريق الصوفية، وهي الصبر، يعني يبدأ بالصبر على الطاعات والتوكل والشكر، مع أن الوالد فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا، يعني إنه الاعتداء الاعتداء على الحاج الحجاج أنما يذهبون لأداء مناسكهم وغير ذلك. وجعل الشهر الحرام هو وقت السلوك، يعني بدل كلمة الشهر الحرام جعلوا وقت السلوك، السلوك يعني إلى الله عز وجل إلى آخر هذا. فبطبيعة الحال هذا يعني غير يعني مرفوض بصرف النظر عن كونه يكون صحيحا أو غير صحيح، هو مرفوض لأن لا يفسر القرآن بهذه الأشياء التي لا يعلمها كثير من الناس، وبذلك يستحل القرآن بعدما كان القرآن ولقد يصدر القرآن الذكر، وأي واحد يقرأ القرآن يفهم منه الكثير حتى ولو لم يذهب إلى مدرسة ولا أي شيء، ويفسر بهذا فتختلط الأمور بعضها ببعض. طب هل هذا التفسير بهذا النحو مذموم؟ لا، هو يعني مذموم المفسر إذا فسر الآية التفسير العادي، يعني مثلا واحد مصوف، وطبعا عندنا أمثلة من هذا، إنه يفسر التفسير العادي ثم إذا له فهم خاص في الآيات القرآنية ثم يشير إليها، ما هو يقول ويشارك يعني إشارات فلا بأس بذلك، لكن يقدم لنا هذا على أنه هو التفسير، ده طبعا يبقى مرفوض، على الأقل مرفوض أن يستعمل وأن يفهم المسلمون ذلك أن القرآن هذا بس. وبعدين بقى بتوع الفلسفة وبتاعهم اللي يقدروا، والعقيدة هم اللي يقدروا بقى يقوموننا مثل هذا التفسير. نعم، السطر الرابع في صفحة 186، السطر الرابع. كلامه على المنير، السطر الرابع، لأنه كان في أسرار اللغة ابن بجداتها وأبا أدراتها. هو ده مثل بيضرب على أنه من أهل اللغة العربية، لما أقول ابن وجدتها وأبا عضرتها، الحقيقة أنا قريت الديا وأفهمها، لكن كنت أريد أن أؤصل هذا المثل، يعني أجيب كتاب الأمثال وأشوف أصل هذا المثل. بيبقى يقال في شيء بجدة دي حاجة وعضرتها شيء حاجة تانية، وعضرتها يعني أول من يرتاد ذلك، العضرة أول من يرتاد ذلك زي الفتاة العذراء التي لم تزوج قبل ذلك وغير ذلك، أو أرض عذراء يعني معناها لم يطاها أحد قبل ذلك. فلكن هي استعملت في موقف ثم عممت على يعني على مواقف مثلها، معناها انه ليس من اهل هذا الشأن ابن بجدتها، يعني زي ما تقول ابن بجدتها يعني ليس من هذا هو من القبيله او ليس من القبيله، يعني هذا من ابن اللغه العربيه وابوها، يعني بمعنى انه يعني بلغ شأوا بعيدا في فهم اللغة العربية، فيستطيع أن يفسر القرآن على هذا النحو. وبالمناسبة احنا كما قلت لكم ان شاء الله نستضيفكم عندنا مرة كده بعد ما انتهى خالص ده على هامش اللقاءات ونشوف بعض التفاسير اللي احنا متعرض لها ان شاء الله. احنا لسه فاضل لنا محاضرتين اثنين وبعدين يعني ان شاء الله نتفق في اخر محاضرة ان احنا نتواصل عن طريق ان شاء الله نستضيفكم مرة في المكتبة ونشوف الكتب بس تقروا كويس وبعدين تقولوا لنا فين كتاب كذا وفين كتاب كذا ونقرأ فيه ده مثلا حتة ونقرأ فيه ده حتة بحيث تكون الدراسة بتاعتنا عملية إن شاء الله تعالى. فده صوفي. نيجي بقى وبعدين في تفسير الصوفية في إشارات لكن واضحة وممكن يعني تربط بين الإشارة دي والظاهر بكل سهولة. دي عايزة واحد يكون بيفهم المقامات والأحوال والسلوك والوصول إلى الله عز وجل وكذا وكذا وكذا، ده كله عايزة واحد متخصص. يعني لو جبت لي واحد متخصص في الصوفية في الفلسفة، لأن الصوفية نوع من دراسة يعني نوع من أنواع الفلسفة، يفهمها لك كويس قوي وعارفها كويس وهذا يعني. لكن في إشارات سهلة، يعني إشارات سهلة ممكن تربط بينها وبين، زي مثلا إيه، زي تفسير قشيري الإشارات ده، ما تقرأ الإشارات بتاعته تجد إنها سهلة جدا وممكن تربط بينها وبين من ظاهر الآيات الكريمة. أنا عايز أقول مبدأ مهم جدا بالنسبة للمس هذه التفاسير. نشوف كده البتاع وبعدين نقول عن المبدأ. تعمل زي اللي بيه ولا أنتوا بتشوقوش لأي حاجة؟ بتشوقوا لأن إيه هو المبدأ ده ولا أي حاجة؟ ناخد الأول. ما نسيت والله. هو تقريبا المبدأ إن يعني لا يرفض تفسير من أوله إلى آخره ولا يقبل تفسير من أوله إلى آخره مهما قيل في أي واحد من المفسرين، خاصة الدارس ده زي المجتهد، ما ياخدش كده كل حاجة يجمع كحاطب ليل كما يقولون، كحاطب ليل. حطب ليل يعني يروح كده يجمع الحطب، كان يجمع الحطب، كانش فيه غاز طبعا، فكان يجمع الحطب ويبيعه. فالذي يحتطب بالليل وهو مش شايف ولا اي حاجه، وفي كهرباء طبعا ولا اي حاجه، ممكن تكون في حيه ولا حاجه في الحطب تلدعه او يعني تبص فيه سما ولا شيء، فحاطب الليل يجمع يعني. وده يضرب مثل، ده الأساس بتاعه، لكن يضرب مثل لمن يجمع بين المفيد والإيه والضار. أيوة ده. ونضرب مثل بتفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري قلنا إنه هو تفسير معتزلي، وفي حاجات في إنكارات لبعض السنة مثلا زي كما شأن المعتزلة، في تفسير للآيات على رأي المعتزلة كما قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهكذا. لكن يمتاز تفسير الزمخشري بالبيان البلاغة والفصاحة في القرآن الكريم. وله كتاب أيضا أساس البلاغة بيخدم هذا التفسير، ده يقبل منه. ما نقولش بقى ده تفسير الزمخشري من التفسيرات المرفوضة زي ما بيقولوا التفسير المرفوض والتفسير المقبول، لا، نتناول هذا. والحقيقة انه يعني المفروض ان الواحد منكم لما يعني يسجل في كتاب مثلا عايز يحققه وله لون خاص في تفسير للصوفية مثلا أو تفسير للمعتزلة أو تفسير للشيعة، يعني أنصحه إن هو يقرأ كثيرا في مبادئ الشيعة أو في مبادئ المصطلحات الصوفية وده موجودة، أو في المبادئ المعتزلة كما قلنا أو مبادئ الشيعة، لا بد أن يقرأ. وده في حتى في الخارج كما يقال إنه بيلزم الطالب إنه يأخذ كورس في هذا، يأخذ منهج في هذا ويذكره، ولا بد أن ينجح فيه قبل أن يتناول موضوع في عند المعتزلة مثلا، أو يحقق كتاب عند المعتزلة أو عند الصوفية حتى يعرف هذا. للأسف للأسف هذا غير مطبق في بلادنا العزيزة، في بلادنا العزيزة مش ليس مطبق، مش بلادنا يعني بلادنا اللي هي مصر بس، كل الدول. فكل هذه التفاسير زي ما قلت، يعني انت لو مثلا خدت فعلا منهج في كل في هذا هتقدر يبقى معاك الميزان الذي تزن فيه الحق من الباطل وتبين وجهة نظر المفسر. ومش لازم تكون قاضي، مش لازم انت ما تحقق حاجة انك انت تكون قاضي على المفسر او لعنة عليه مثلا، ما بتحبش التصوف مثلا تنزل على ظهره ضرب، او ما بتحبش طبعا الشيعة وكلنا لا نحب التشيع ننزل ضرب عليهم، لا نبين ان ده صح وده غلط، نبين الصح من الغلط بدون تعصب، حتى لا يمكن لقارئك ان يكون ما تقدمه له مقبولا، ليس في شيء من السباب وليس في شيء من اللعن وليس في شيء من هذا القبيل. ويكفي وصمة مثلا أن تقول إن هذا خطأ وتكون مصيبا، يعني تدلل على أن هذا خطأ وتكون مصيبا في ذلك، كفاية أوي يعني ما تقول لواحد إن هو غلطان وبدليل كذا وكذا، بحيث إن القارئ يفهم أنك لا تتحامل، لا تتحامل عليه. نعم في انصاف يعني في يبقى في انصاف وفي عدم طغيان العاطفه على الموضوعيه، دي حته ثانيه مهمه جدا، لان العاطفه يعني ممكن تعمي عن اشياء، وده اللي خلى المراه، وبنعتذر لبناتنا، ده اللي خلى المراه ناقصه عقل، لأن العاطفة عندها طاغية، هكذا يعني خلقها الله تعالى حتى تستطيع أن تربي الأجيال، وهذه ميزة كبيرة جدا. فالعاطفة دي ممكن أنها تميل بها حتى في الشهادة، الشهادة لابد أن يكون رجلين، أن تضل أحدهما وتذكر أحدهما الأخرى. طيب نتوقف عند هذا في هذا الجزء، نشوف بقى حاجة ثانية. الورق اللي احنا قلناه مكتبات العالم، يعني الحقيقة لابد، يعني أهم مركز ممكن أن مركز المخطوطات ممكن أن ترجع إليه هو معهد المخطوطات. لا لا لا أقول هذا لأنكم تابعين لهذا اللي أو لا، ليس الأمر كذلك، إنما كان هناك في بدايته كان حركة يعني دؤوبة مستمرة في جمع المخطوطات من العالم. فيعني احنا نقول في تركيا ونقول في انجلترا ونقول في هنا ونقول في هنا ونقول في هنا، وممكن جدا انك انت ما تقعد تبحث، لا تشوف الاول في المعهد، ربما يكونون قد يعني حصلوا على تصوير من هذه المكتبات في العالم. ففي صفحة 78 من المكتبات في العالم، من المكتبات المهمة جدا اللي هي البلاد العربية بين العربية لأن المكتبات فيها أصيلة، ولأنها قامت فيها نهضة إسلامية والعلماء كانوا متوافرين، فكانت هناك مخطوطات في هذه البلاد، ومنها في المغرب مراكش، يعني المغرب ما قالش المغرب لأن المغرب قد يشمل المغرب العربي ككل، المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ما معطيش برضو في الورق بتاع تحت على طول، ها ما صورتوش او مش معد بصور لكم ولا انتوا مصورين؟ احنا نصور. طيب خير ان شاء الله. فعندنا هنا في مراكش في الرباط، في الرباط فارس بالمخطوطات العربية بالرباط كلها، وفي مكتبة عبد الحي الكتاني، وهي في الآن في المكتبة العامة في الرباط، فدي مهمة. وفي كتاب اسمه فهرس الفهارس والأثبات، فهرس الفهارس ده بيذكر هو الشيخ عبد الحي الكتاني، وبيذكر فيه المخطوطات اللي هي عنده واللي هي ضمت إلى المكتبة، فيمكن عندما تقرأ في هذا الكتاب فهرس الفهارس والأثبات ممكن أن تقف على يعني ما في المكتبة، وتحاول أنك تتواصل مع هذه المكتبة. ده حتى هنا هي مخطوطة 226 مخطوطة في مجلة معهد المخطوطات العربية العدد الخامس 1959 من 174 ل 189، ولقد اخترت منها حوالي 300 مخطوطة، يعني من مكتبة عبد الحي الكتاني. ايه يا جماعة؟ ايه تكلموا ليه؟ تكلموا ليه؟ ما انا بتكلم لمين؟ للحيطان؟ ليس الحيطان اذان. طيب مكتبة جامع القرويين دي مهمة جدا بفاس، فاس في المغرب. جامع القرويين طبعا كان من الجوامع اللي فيها المكتبات، والآن أصبحت مكتبة خاصة بذاتها، وبقول فيه يعني في فهارس لها، وهي موجودة في فاس كما قلنا. المكتبة العربية السعودية طبعا هنا لم تنل النصيب، لا العربية السعودية يعني أشار إلى حرف العين، حرف العين نشوف العربية السعودية هذه، احنا قرينا طبعا الجمهورية العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، قرينا المكتبات اللي فيها علينا، وخاصة مكتبة الإسكندرية، دار الكتب المصرية اللي هي الأزهر، مكتبة الأزهر مع المخطوطات العربية برضه، ومع المخطوطات العربية الحقيقة احنا صورنا منه حاجات هي في دار الكتب، لكن لأنها أسهل في ال مش عارف في دلوقتي أسهل ولا لا. ما زالت بنفس الصورة. طيب كويس ماشي الحمد لله. بالنسبة للماديات سهولة. نعم بقوله بالنسبة للماديات يعني في نفس ال خلاص بقى معنا لما نقول ماديات نعوذ بالله من الماديات نعوذ بالله من الماديات يا عم. تعقدنا ليه؟ أقول سهل الحصول على سهل وربنا يبعث، تقول يا رب يبعث يبعث على طول. العربية السعودية فين ما تساعدونا يا جماعة؟ صفحة 75. العربية السعودية في جدة محمد حسين نصيف ناصف الخاصة مكتبة الشيخ الإسلام عارف حكمة، دي مهمة جدا دي في المدينة المنورة أظن هي معلش موجودة دلوقتي ضموها لمكتبة الملك عبد العزيز أصلا اللي هي مكتبة أنشأت هناك، لكن هي مهمة جدا يعني ضمن المكتبة الجامعية ولا ضمن المكتبة الجامعية دلوقتي ولا لا ولا مكتبة الملك عبد العزيز موجودة لوحدها كده في المدينة برضو ولا في المدينة؟ المدينة منشأة يعني من 15 سنة أو 20 سنة. عندنا مكتبة عارف حكمة دي شيخ الإسلام عارف مهمة جدا، شفت فيها كم مخطوطة؟ من 5000 ل 17000 ل 17 أو 17 يعني على 17000 بناء على اختلاف المصادر، يعني ده مهمة جدا. ومكتبة المحمدية وهي مكتبة بالقرب من دار السلام وعارف حكمة برضو قريبة وهذه المكتبة ملاصقة للمسجد النبوي. فالمكتبة المحمودية دي جبنا منها مخطوطة الأم الكاملة، يعني من ضمن الأشياء اللي أنا اعتمدت عليها في تحقيق الأم هي مكتبة من المكتبة المحمودية، مخطوطة محكمة المكتبة المحمودية وهي كاملة، يعني نسخة الأم كاملة وفيها الاكتشاف اللي احنا اكتشفناه سواء في مخطوطة أحمد الثالث في تركيا أو مخطوطة المحمودية، فيها رسالة جزء من الأم، رسالة الإمام الشافعي هي مقدمة في الحقيقة للأم واختلاف الحديث أيضا للأم. فهي مكتبة يعني مهمة الحقيقة. التعامل معهم يسير ولا يحتاج؟ هي المكتبة الملك إذا كنت في السعودية يسير، لكن تبعت من هنا الله أعلم، لكن في السعودية سهل يعني تخش تقول لهم والله أنا عايز كذا، يقول لك ادفع ريال مثلا دلوقتي، ما أعرفش هم بيرفقوا بحالنا دلوقتي ولا تدفع الورق ريال وتاخد اللي انت عايزه. ريال 5 جنيه. طيب هو ده اهم شيء في، لكن هناك دلوقتي ايضا في الرياض طبعا فيه الايه مركز الملك فيصل، مكتبة الملك فيصل في الرياض وهي دي مهمة جدا برضو، يعني فيها كثير من المخطوطات وبدأت النات تطبع بعض المخطوطات، يعني تتولى جمع المخطوطات وتوكل لبعض الناس انهم يحققوا مخطوطات وتطبعها. وعندي احنا فتنا على الامارات ولا فتناش عليها ولا دبي ولا اي حاجه ولا شوفنا كده الله يكرمكم. انا عايز اقول حاجه، دبي يعني امارات في حرف الالف، دبي في حرف الدال، فيش امارات العربيه كان لسه ما لم تولد هذه الدوله. ها اسمها الإمارات ولا المملكة؟ نعم اسمها المملكة العربية المتحدة. لا الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة. لا هي في احتمال كبير إنها موجودة على أساس إنها كانت لسه ما تكونتش. لسه ما تكونتش يعني. آه. ممكن تبدأ دي من أول الدرجات يعني. بس كان المهم انا عايز اقول لكم حاجه ان ويمكن دول ممكن يكونوا يعني عندهم نظام شويه وممكن لو في سيستم اجنبي هناك المهم ان في مكتبه اسمها مكتبه جمعه الماجد. ده رجل من اهل الخير ومن الاغنياء جدا في دبي وعامل جامعه طبعا يعني الدراسات العربيه والاسلاميه وعامل مكتبة كبيرة جدا فيها الكثير من المخطوطات وفيها الكثير من المطبوعات ويمكن في دبي نعم في دبي رسالة بتعرضها نعم سهلة بتعرض يعني والله ما جربتش جربتهمش لكن رحت لهم يعني زرتهم يعني كان هناك في حاجة كده ورحنا زرنا. المهم ان كنت عايز اقول لكم على مبدأ تاني بنسى. طيب المهم. فالمكتبة دي يعني فيها يعني يعني عايز اقول لكم في حاجة برضو المكتبات بترحب بها. في كثير من المكتبات في العالم بترحب بها. هي إن تبادل المخطوطات يعني أنت عندك مخطوطة أو مصورة حتى وهي مش عندهم ممكن أنت تبعتها لهم ويدوك بدلها الحاجة اللي أنت عايزها منهم وأظن يعني مكتبة جمعة الماجد ترحب في هذا بهذا يعني عندها هذا المبدأ يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني في بعض وأهم حاجة الحقيقة في مكتبة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني ممكن تحصل على معلومات جيدة عنها من السفارة الأمريكية السفارة الأمريكية تتبع لها مكتبة الكونجرس الأمريكي مكتبة الكونجرس الأمريكي دي فيها يعني هي منظمة جدا وفيها كل الفهارس اللي هي تضمها أو الكتب التي تضمها مكتبة الكونجرس والفهارس لها يعني ممكن عن طريقها تعلم ما إذا كان وربما عن طريقها أيضا تستطيع أن تحصل على المخطوطات فبتهيالي هم شاطرين في الحكاية دي يعني مش طيب نشوف بقى القسم الثالث فضل عندنا يعني قليل عندكم فهرست مختصر المكتبات انا نبهتكم على هذا ولا لا صفحه 93 نبهتكم لان في فهرست مختصر المكتبات يعني في كتاب فؤاد السجين لما تلاقي مثلا الكتاب في مكتبه يديك رمز للمكتبه ما يديكش اسم المكتبه كلها يديك رمز لها الرمز ده موجود طبعا انت مش هتقدر تحفظه او تذاكره لكن ممكن بالممارسه تعرف بعض المكتبات لكن يعني اذا اعياك ذلك او نسيت فترجع لها يقول لك الرمز بتاعها وهو مرتب ترتيب هجائي معجمي يعني الف ب ت ث فهرست مختصر المكتبات وعباره عن ثلاث ورقات ولا اربع ورقات خمس ورقات خمسة ستة ست ولا ايه؟ ست ايه يعني 12 صفحة. وكل صفحة عمودين. ها؟ كل صفحة عمودين. وكل صفحة عمود. عشان ما تدفع فيها فلوس تبقى يعني تبقى ما تندمش. عندي هنا بقى قلنا احنا يعني عرضنا علوم القرآن، القراءات والتفسير. اظن احنا خلصنا العهد الاموي، خلصناه. وقلنا ان الكتب التي ألفت في هذا العصر في الحقيقة يمكن ألا توجد الآن، لكن هي ضمت إلى المؤلفات فيما بعد. يعني تجد قطع التي قيل إنها ألفت في هذا العهد تناولها بعض العلماء فيما بعد، بعد قرن، بعد أكثر من قرن، وضموها إلى كتبهم. وأظن أنا قلت لكم اللي هو يعني من البارزين في ذلك اللي كان بيقارن بين أبي عمرو الداني، قراءة أبي عمرو الداني، ذكر خلاف بين رواية في صفحة 150، ذكر خلاف بين رواية عبد الله بن كثير وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء لعلي بن عساكر. علي بن عساكر هذا توفي سنة كام؟ في القرن السادس 572. فقراءة عبد الله بن كثير ليست موجودة في عصره، لكنها فيما بعد أخذها هذا الرجل ابن عساكر، هذا علي بن عساكر بن المرجم، وقارن بينها وبين قراءة أخرى هي قراءة أبي عمرو بن العلاء، وهذا موجود منه في بروسة، في بروسة اللي قلنا بورصة أو بروسة، وهي فين؟ ما نش عارفها مثلا، يعني مش عارف هي فين. أو ما جيب اللي هو المختصر معايا، اشتغلوا معايا. أنا عارفها فين بس برضو اشتغلوا معايا عشان يعني إيه، هنشوف الحرف الباء. حرف الباء اللي هي الباء في صفحة 95 اي ولا في صفحة 96؟ 95 العمود الاولاني. ايوه 5 من 95 تحت. نعم 95 الاولاني فين؟ الخامس من تحت، العمود الاولاني صفحة 5 من تحت. اللي هي بورصة، بروسة برضه، بروسة تركية، بروسة حسن شلبي، بروسة تركية، يعني كذا واحدة. فنشوف هل ايه يعني، خلاص عرفنا انها في ايه، في تركيا. وهكذا كل ما يجي لنا حاجة حرتش زادة، نجيب حرف الحاء ونشوف حرتش زادة ذبة فين، هتلاقيها برضه في تركيا. يعني بروسة ايه 97 ايوه 97 برضو 97 97 السطر الثاني حاجة زادة بروسة. يعني هي نفسها في البلد دي، اللي هي في 97 في الاول السطر الثالث من السطر الثاني من تحت، ماشي. وهكذا يعني سهل جدا ان احنا تيمور رسالة في قراءة ابن كثير لعلي بن عبد الرحمن في صفحة 150 في رقم 3، رسالة في قراءة ابن كثير لعبد الرحمن ابن ابي القاسم المكناسي المتوفى سنة كام؟ يعني على مرمى حجر منا، ها؟ قبل 11. ال11 يعني قريب، متأخر جدا. وده فين؟ تيمور. تيمور دي فين؟ التاء التيمورية في دار الكتب. مش عارفها برضو روح لحرف التاء هيقول لك تلمور في دار الكتب المصرية. نعم ده كلها القراءات سهل جدا ان انتوا تقروها يعني. انا ما طولتش عليكم في الحاجات دي. عندي في العصر الاموي الحقيقة انا يهمني برضو تقروا المقدمة يعني. عندي العصر القراءات المقدمة القراءات اللي هي في 145 قبل ما بتكلم عن المخطوطات بتكلم عن مقدمات عن مثلا الموضوع القراءات في 145 146 147 دي تهمني جدا ان كنت تقروها الى 148. دي بتكلم عن القراءات في العهد اولا في العهد الاموي وبعدين في العهد الايه في العصر العباسي العصر العباسي. هتلاقوا بقى يعني هنا هتلاقي برضو العصر العباسي في اوله مش هتلاقي هتلاقي الناس اللي موجودين لكن مش هتلاقي المخطوطات لكنها دخلت في المخطوطات الايه التي هي متاخره زي ما قالوا في تفسير الطبري انه جمع كثير من ايه من التفاسير التي كانت موجوده قبله. كلما تاخر المفسر استفاد من الذين قبله. فعندنا مثلا هنا حمزة أحد القراء السبعة حمزة بن حبيب في 153 حمزة بن حبيب بن عمارة هذا من القراء السبعة في نفس الصفحة في 153 هو رقم خمسة فوق توفي سنة 156 يعني في فترة مبكرة جدا في عاش في النصف الأول من القرن الإيه الثاني. فحمزة بيعرب به ومصادر ترجمته لو كنت مثلا تاخد مخطوطة من مخطوطات الكتاب القراءة لحمزة لم يصلنا مباشرة وإنما في ثنايا كتب عديدة متأخرة احتفظت بما فيه بهذا الكتاب. ولا بد أن نشير هنا إلى كتاب هام هو الخلاف ظهر بن عساكر التنوي ظهر بن عساكر يريد تعمله يعني ابن عساكر وما قدمه من القراءات التي فقدت كتبها لابن الخلاف بين قراءة أبي عمارة حمزة بن حبيب وبين أبي يعني هو مسك قراءة أبي عمرو الداني وقارن بينها وبين عدة قراءات فمنها ما هو كان في العصر الأموي ومنها ما كان في العصر العباسي هو الخلاف بين قراءة أبي عمارة حمزة ابن حبيب وبين أبي عمرو ابن العلاء لعلي ابن عساكر ابن المرجب. يمكن اللي هيقرأ ده مش ياخد باله لكن دفت علينا علي ابن عساكر كذا مرة لسه احنا قادين واحد كمان برضو اسمه اللي هو اسمه ايه حمزة اللي هو حمزة ده وقلنا وإن برضو ذكر خلاف بين رواية عبد الله بن كثير 150 وبين قراءة أبي عمرو الداني يقارن قراءة أبي عمرو مع قراءة أبي عمرو بن العلاء. نعم وعلي بن عساكر بن مرجب ده بيقارن قراءة أبي عمرو بن العلاء مع القراءة الثانية. أيوة فعندي في 150 فيه ذكر قراءة رقم واحد ذكر خلاف بين رواية أبي عبد الله بن كثير عبد الله بن كثير وبين قراءة أبي عمرو ابن العلاء. عندي في صفحة 151 ذكر خلاف بين قراءة أبي بكر ابن بهدلة عاصم، عاصم ابن أبي النجود، وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء. أدي كام؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. عندي هنا بتهيالي إن هي أكثر من كده. في كتاب تاني يعني بيقول هنا هو 148، 148 في المقدمة اللي هو عملها اللي أنا قلت لكم لازم تقراها كويس. ومما يجدر ذكره في آخر الصفحة، ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن نشير. خذوا بالكم والله شو يعني، ما بتضايقني حكاية إن واحد يقعد كده يسمع كلامي. كل ده بطير، تعرفين سيبلتو بطير، أهو ده أي حاجة كده بتطير، طيارة، ولا يبقى له أي أثر. ومما يجد ذكره في هذا المقام أن نشير إلى كتاب يحتوي على بقايا هامة من دراسات القراء الأقدمين مقارنة بقراءة أبي عمرو بن العلاء. ذلك هو كتاب الخلاف بين قراءة عبد الله بن عامر وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء، عبد الله بن كثير يعني، بينها وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء، عاصم بن أبي النجود بينها وبين قراءة عمرو بن العلاء، حمزة إلى آخره. يعني في أكثر من كتاب، لما نقرأ بعد كده هنلاقي برضو لسه هذا لعلي بن عساكر ابن المرجب البطائحي المتوفى سنة 572. دي حاجات ممكن نعرفها يعني برضو، يعني ناخد بالنا منها، يعني بعيدة عن مسألة الحشد اللي ممكن ما تحصوش أو تستوعبوه، لكن مثل هذا يستوعب إن شاء الله. طيب نتوقف عند هذا إن شاء الله، وفي إذا كان في أسئلة ولا حاجة. دكتور، الفرق بين المجمل والمطلق وبينهما وبين العام، الفرق بين الثلاثة؟ المجمل يعني كلمة تحتاج إلى تفصيل، يعني كلمة لا أفراد، يعني ممكن نقول كلمة لا أفراد، لا أفراد يعني تحتمل معينها. لما ربنا بقول أقيموا الصلاة، الصلاة أفرادها إيه؟ صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح مثلا. فهو قال أقيموا الصلاة. طب الصلاة أي صلاة؟ تتكون من ركعات. الركعات الركعة فيها إيه؟ فيها قيام وركوع وهكذا أفراد. ده هذا هو المجمل. ها؟ هذا هو المجمل. لا بنخرج ولا بندخل حاجة، إنما هو لفظ بنفصله، بنفصصه زي برتقالة لا فيها فصوص، إما بتقشرها بتطلع ده فص وده فص وده فص وده فص. هذا هو المجمل. العام لفظ يتناول أفراد وقد يخصص، قد يراد كل العام وقد يخصص. يعني مثلا ممكن برضه أقول الصلاة لفظ عام يعني شيء معين مثلا، ويمكن أن يخصص. يعني مثلا زي ما قلت إن كل ولد ذكر أو أنثى يرث من أبيه عندما يتوفى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. الأولاد يرثوا الآباء، كل الأولاد ما عدا ثلاث حالات. يخصص بقى أفراد تخصص، يطلع بينها شوية ويفضل شوية، ما عدا القتلة، ما عدا المختلفين في الدين وهكذا. أما المطلق فهو شيء واحد، مش أفراد، شيء واحد ولكن يقيد بقيد معين، يعني ليس مطلقا. بالمثال يتضح الايه المقال. يعني ما اقول مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، اليد هنا مطلقه، لا قال لك نصها ولا ثلثها ولا الكف ولا الساعد، ها، ولا الزند زي ما بيقولوا اللي هي الحته دي كلها ممكن. فاقطعوا ايديهما، يجي واحد يروح قطعها من هنا. لكن تأتي السنة فتقيد اليد بس اليد من الكف من الزند، الزند هو ده. فدي يبقى اللفظ بمعناه لكن يقيد بقيد، يعني يؤخذ البعض منه وهكذا. هذا هو خاص ولا لا؟ الخاص المطلق ليس له أفراد، العام له أفراد، تخرج بعض الأفراد ويبقى بعض الأفراد تأخذ الحكم. بس المجمل هو فرق، يعني لفظة تحتاج إلى تفصيل، كل من هذا الذي تحت هذا التفصيل تطلق عليه الصلاة. يعني صلاة الصبح تطلق عليه الصلاة، أقيموا الصلاة يعني صلاة الصبح، أقيموا الصلاة صلاة الظهر، أقيموا الصلاة صلاة وهكذا. ماشي؟ بس دكتور. نعم. التفسير، الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي هل هو يدخل في تفسير المحمود أم المذموم؟ هو ايه الطباطبائي ده؟ ايه وشيعة؟ طبعا خلاص انت قول ما شيعي، بالشيعي ايه يعني تتخيل في ايه منه ايه؟ يعني في بعض العلماء من أهل السنة احيانا يعني يأخذ اشياء خير من هذا التفسير. مثلا حتى في عندنا في واحد عالم كان تخرج من اندونيسيا اسمه قريش شهاب، هو احيانا يأخذ اشياء من هذا التفسير وهو معروف، ويعني ان شاء الله من اهل السنة والجماعة برضو. بعد احنا شوف برضو المبدأ، نطبق المبدأ اولا. المبدأ انه ان مثلا واحد زي اللي هو الميزان، وإن شاء الله أقربه لك إن شاء الله لما تيجي عندنا. الميزان زي غيره يؤخذ منه ويرد، بس يكون عندك عقل وإنت بتقراه. ماشي؟ يعني يقول لك عبس وتولى وروح لزقها في أبو بكر عشان عايز يعيب على أبي بكر لأنه شيعي، وكويس إنه ما يعني مش هتهمش أبو بكر، واستعمل مبدأ الإيه؟ التقية أو التقية وهكذا. لا ما ناخدوش، لكن قد يكون في حاجات تؤخذ. حتى هذا مفيد أيضا، يعني هذه الأمور تحتاج إلى مناقشة. لما نسيبها كده ونضع رؤوسنا في الرمال كالنعام، لا هذا غير يعني طريق يعني مستقيم، لكن ينبغي أن نعرف هذا وذلك، وحتى نستطيع أن نناقشهم وأن نرد عليهم بالحجة وبالبرهان، عشان ما يجوا عندنا هنا إن شاء الله وعايزين يعني يعملوا ينشروا المذهب الشيعي، يبقى نعرف المساوئ اللي عندهم من مثل هذا. ماشي؟ هو تفسير شيعي يخدم في كثير من الأحيان مذهب الشيعة الذي هو لا يكون مقبولا عند أهل السنة. بس يلا سيدي.